إيه. لذلك لكن كنت مع مكتبة عاملة بفضل الله تعالى، وكنت مباشرة كل مسألة أتعنى فيها أدرسها وأكتبها، أدرسها وأكتبها، كل شيء عندي الحمد لله موجود، ولذلك إن شاء الله تنتفعون. أما هلا أنتم قاعدين مع بيوتكم هيك، حدا يعيش وحده في متغربا ولا واحد؟ إيه، وظل الأشغال، الأصدقاء، والأكل، والشرب، وإيش كمان؟ والهواتف، والتلفزيون، والروحات، والديات، والملابس، شو كمان؟ والمصروف، والعمل. الله يعينكم، الله يعينكم، الله يعينكم. أما أنا كنت كل هذا في غنى عنه، كنت كل يوم اكل بندوره وبيض، ايوه، وناكل سردين وحواضر جبنه والسلام، خلاص انتهى الموضوع. كنت كيف افعل كمان؟ البراد امامي هنا، والموقد امامي هنا، وفي طاوله في البطن، اجلس على الطاوله واضع كتابي، افتح البراد، طلع الطعام، حطه على الموقد، اقرا، يكون سخن هذا، حطه على الطاوله، اكل، احمل كتاب وفوت لجوا، غفل وبعدين خلصنا. ايوه ان شاء الله، والله المستعان. الخلاصه يعني لا اريد ان اتندر واتكلم عن نفسي، ولكن اريد ان انصحكم في قضيه الوقت. ولو حملتم على شيء من الصعوبات، حملكم على الصعوبات فيه مصلحتكم. هلا اليوم احسبوا، فعلت لو أفضل اليوم قديش ساعه هلا؟ ساعه 11 الى ثلث تقريبا، او 10:30 و5 تقريبا هيك، 10:30 و5 الا ثلث، ما حنفرق معنا 5 دقائق. ماذا فعلتم من الصباح الى الان؟ ماذا فعلتم من الصباح؟ صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. أنا قرأت ما يقرب من جزئين، وطلعت على محاضرتكم، وكان عندي بحث أعده لمؤتمر أضفت عليه، صلحته امبارح، كنت أنا كتبتهم بالأمس، قلت اليوم صلحته هيك، قلت له رتوشات، اتصلت بالمنبذ، قلت له تعال أعطيك ما أضفته حتى تعدله، وهذا فعلت، وجئت إليكم، وأكلت طوال، وأفطرت. لبست كمان، يعني كل هذا فعلته. واليوم أنا في رأيي كنت مقصرا، كان يمكن أن أفعل أكثر من هذا. فأنتم ماذا فعلتم؟ ديروا بالكم على أوقاتكم، يعني لا أريد أن أتكلم عن نفسي، حاشا والله ما أريد أن أتكلم عن نفسي، ولكن أريد أن أنصحكم، يعني عندكم أوقات كثيرة، حرص عليها، احرص على وقتك، ان شاء الله ربنا يكتب لكم التوفيق ان شاء الله. يه. طبعا هذا فيه صعوبه، طبعا انا استيقظت وعندي اولاد، ويعني عندي بيت واسره وكل شيء، استيقظت توضأت صليت الى غرفه العمل مباشره، واغلقت على نفسي كمان، لانه وقت عمل، لانه وقت طبعا صعب، هذا يعني ليس سهلا، بده احتمال من كل الاطراف كمان. ايوه اللهم المستعان. ادعو الله لكم وادعو الله لي طريقكم. تفضل. تتعودوا عليه ان شاء الله، انا لا اتكلم عن نفسي، الذي درستهم لا بحكي قصص، بحكي شيء ابدا، نادرا جدا، لا بحكي قصص ولا بحكي عن نفسي، بس انتم طلاب دراسات عليا، انتم خلاصه تعرفون. خلاصة الدكتور هذول شغالين ما شاء الله حولهم، يكون مقاسم في العلم، ما في بأس، ما في مشكلة، ما نحكي شيئا أصلا ولا نخشى أن نتكلم به، بيكون مقاتل، قاتل في العلم، قاتل. كيف المقاتل؟ هيك ما في عندك راحة، هيك ما في هذا، طالما أنت اخترت هذا الطريق، أنت اخترت هذا الطريق، فإذا لا راحة لكم، ما في دعاء، يكون قتال حتى نصل إلى الهدف، هكذا كل ساعة.

انه الامر والنهي من حيث دلالتهما التشريعية يختلفان عن دلالتهما اللغوية، يختلفان عن دلالتهما اللغوية. لذلك قال لنا وهذا فاسد أن النهي يقتضي قبح المنهي عنه. وشوفوا شو نرجع لأول الكلام، قال وأما قياسهم الأمر على النهي فباطل من خمسة أوجه. جاب لكم الخامس أن النهي يقتضي قبح المنهي عنه ويجب الكف عن القبيح كله، والأمر يقتضي الحسن، هيك اتفقنا، ولا يجب الإتيان بالحسن كله، ولا يجب الإتيان بالحسن كله. وهذا أيضا فاسد، فإن الأمر والنهي لا يدلان على الحسن أو الحسن والقبح، فإن الأمر بالقبيح تسميه العرب أمرا فتقول أمر بالقبيح وما كان ينبغي أن يأمر به، وأما الأمر الشرعي فقد ثبت أنه لا يدل على الحسن الحسن كمان هون كيف هيها، ولنهي على القبح فإنه لا معنى للحسن والقبح بالإضافة إلى ذوات الأشياء، بل الحسن ما أمر به والقبيح ما نهى عنه، فيكون الحسن الحسن والقبح تابعا للأمر والنهي لا علة ولا متبوعا. ايش هذا الكلام؟ شوفوا هنا في نقطة هيك كلمة وجيزة بسيطة، قالكم أن النهي يقتضي قبح المنهي عنه، أن النهي يقتضي قبح المنهي عنه. كلمة يقتضي يعني يصبح النهي علة للقبح. كلمة يقتضي هاي كلمة تقتضي أن علة النهي القبح، أن علة النهي القبح. هو شو أتى بعدين؟ شو قالكم؟ فيكون الحسن تابعا للأمر والنهي لا علة ولا متبوعا، لا علة ولا متبوعا. يعني كيف؟ لا لأجله، لا لأجله. ليش؟ لأن الشارع لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني من حيث العقل يمكن للشارع أن يأمر بالقبيح ويمكن أن ينهى عن الحسن، يمكن للشارع أن يأمر بالقبيح وأن ينهى عن الحسن، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يكون هذا الأمر يكون مسلم عندكم، لأنه إذا قلنا لا يمكن للشارع أن يأمر بالقبيح معنى ذلك جعلتم هذا رأي المعتزلة وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى، وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى، ولكن الله تعالى تفضلا منه لم يأمرنا بالقبيح، لم يأمرنا بالقبيح. طيب إذا كان الله عز وجل لم يأمرنا بالقبيح، طيب إذا الأوامر دلت على الحسن ولم تدل على القبيح، دلت على الحسن ولم تدل على القبيح، لكن لا علة ولا متبوعا. يعني كيف لا علة ولا متبوعا؟ يعني كمان بمعنى العلة، لأنه إذا كان العلة أصلا تكون بمعنى التابع والمتبوع، العلة بمعنى التابع والمتبوع، فإذا الحسن والقبيح كمان ليسا متبوعين في الأوامر والنواهي. طيب ولكن وجدنا الحسن والقبيح في أوامر ونواهي الشارع تفضلا ومنة وأثرا. هون كمان في إدخال لأكثر من معنى، أنه يعني بالنسبة لفعل المكلف الحسن والقبح بالنسبة لفعل المكلف، أما الحسن والقبح بالنسبة للخطاب الإلهي فلا يرد عليه هذا الكلام. الحسن والقبح هذه صفات إضافية يدركها المكلف بالنسبة لأفعاله، أما الحسن والقبح فلا يوصف به فعل الله عز وجل. تقول فعل الله هذا حسن، فعل الله هذا حاشا تعالى أن يوصف بهذا، فالكلام فيه إشارات عقدية كمان، كلام تبعه فيه إشارات قضية. الآن خلصنا من هالكلام، خلصنا من هالكلام الذي حكيته، نأتي الآن لوجه آخر. هو لما قال وإبطاله قياسه الأمر على النهي فباطل من خمسة أوجه، فأتى لنا بالوجه الخامس صحيح؟ قال أن النهي يقتضي قبح المنهي عنه ويجب الكف عن القبيح كله. بعدين قالكم وهذا أيضا فاسد، ما أنت عم تبطل قياس الأمر على النهي، فكيف تبطله بأمر تستدل به؟ هنا في هذا الوجه الأخير وما أخطأ، حاشاه يعني أن يخطئ، وهذا كلام يعني مدروس وموضوع بعناية، ولكن أراد أن يعرض لكلام الخصوم، أراد أن يعرض لكلام الخصوم من أن النهي يدل على القبح والأمر يدل على الحسن، يقتضي يقتضي. أنا أصر على النقطة هذه، ديروا بالكم، لأن يدل هذا رأي الأشاعرة والماتريديين وأصحاب الحديث، يدل كلمة يدل، وإن كان الماتريديين في إذن تفصيل، لأن ما حنفصل كل شيء، إذن تفصيل شوية هيك قليل. فهذا العرض هو يقول لنا هذا الاقتضاء غير صحيح، هذا الاقتضاء غير صحيح يعني. فقال لنا هذا أيضا فاسد، فإن الأمر والنهي لا يدل على حسن القبح. ليش؟ لأن الأمر يمكن أن يكون بالقبيح والنهي يمكن أن يكون عند الحسن، وبالتالي لا يصح قياس الأمر على الحسن. وضح؟ وضح الكلام حكيته أخيرا؟ بهذا يكون قد أتى لنا بوجوه خمسة في إبطال قياس الأمر على النهي. اليوم الوجبة تبعنا تبع المصطفى إن شاء الله دام اثنين باثنين ماشي يعني، إن شاء الله ليست دسمة كثيرة، هي دسم دسم قائم مصطفى يعني، مصطفى اسمه مصطفى يعني مما صفي مما صفي، ولكن أسأل الله المعونة لنا جميعا. آمين، قولوا آمين. الشبهة الثالثة، لا أطول لكن خلص ما نوقف بال مالك باللحية، بس سطران ثلاثة أسطر حتى نقف عند مسألة. أي تفضل، يلا تعبناك اليوم أخي. الشبهة الثالثة أن وارد الشرع في الكون والصلاة والزكاة كلها على التكرار، فتدل على أنه موضوع النهي. بدي يبطل كمان، لساتنا بالشبهة الثالثة في إبطال التكرار، إبطال التكرار. قلنا وحمية الحج على الاتحاد، فليدل على الاتحاد الوحدة يعني، على المرة الواحدة، الوحدة. يعني ليش أتى بلفظ الاتحاد؟ شو الاتحاد؟ الوحدة يعني المرة الواحدة. وقد حمل الحج على الاتحاد يعني الوحدة، الاتحاد الوحدة يعني المرة الواحدة، المرة الواحدة، فليدل على أنه موضوع له. إن كان ذلك الدليل فكذلك هذا الدليل مقرر، بل بصراحة يعني يقول له شوفوا الشبهة أن الصوم والصلاة والزكاة أوامرها دالة على التكرار، جاوبوا جواب إجمالي، هيك عادة الأصوليين بيجيبوا جواب إجمالي وبعدين جواب تفصيلي. قال له جواب إجمالي، قال له ورأينا الشرع دل في الحج على الواحدة، على المرة الواحدة، بس أتى برفض الاتحاد، وعندك رفض الاتحاد حظه. ايش قصد الاتحاد؟ يستخدم اصوليا بيقولوا اتحاد، بيقولوا الوحدة يعني المرة الواحدة. وقرينة ذلك من استطاع، من استطاع اليه سبيل. وجاء في كل عام، قال لو قلت في كل عام ولم استطع. فاذا لهاتين القرينتين من القرآن ومن السنة دل الامر على ايش؟ على الواحدة، مرة الواحدة. فإذا كان القرآن مرة دل على التكرار ومرة دل على المرة الواحدة، لا نستطيع إذن أن نعمم كل الأوامر أنها تدل على تكرار. هذا جواب إجمالي.

3/2006 لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول. أي الله يجزيك الخير. مكتوب الأسماء. يا شباب وأخوات بالنسبة لحلقة البحث نعطيكم مهلة أسبوع آخر أسبوعين يكفي أسبوع نهاية الرابع لا كثير اكتب في دلالة الإشارة عند الحنفية دلالة النص عند الحنفية نعم Thank you.